يبقى بتتحرك وبيروح داخله خبطه في هلال الاصول. بس هو اساسا جاي من مين؟ لازم يكون من جوه. ولذلك من اخطاء قراءتك والاتيانك بالاستطاله ان انت تاتي مباشره بلسانك في مكان المظلل بالاصفر. انت لم تاتي بالاستطاله. الاستطاله لازم تاتي الحركه دي. الاستطاله لازم تتحرك اللسان من الخلف الى الامام. هي دي الاستطاله، حركه اللسان من الخلف الى الامام نتيجه تحت تاثير الهواء الضاغط خلف اللسان، فتحرك اللسان الى الامام لحد ما يصل الى اللي هو الاصول الثانيتين العليتين. ده دي الاستطاله. لكن من غير ذلك انت لم تاتي بالاستطاله، تدخلت على ده مفخمه قلتي ضاع. فين الحركه اللي اتحركت اللسان فيها؟ لم يتحرك اللسان. ففهمنا يا بنات الضاد، فهمنا حرف الضاد ازاي. مثلا لو انا قلت لك قولي لي مثلا ايه ايه فيها ضاد قبل ما ننتقل، لان النهارده المفروض ان انا هدي صفه اخرى ليس لها ضاد، القلقله. برضو القلقله من الصفات اللي كتير جدا من البنات الخاتمات لما تيجي تقرا القران تقول لك مثلا قل هو الله احد، لك احد، او تقول مثلا لو في وسط الكلمه افتطمعون مثلا افتطمعون، يعني بتقفل المخرج وتدي زمن لم تطبق القلقله الصحيحه. وده وارد، ما انا شايفه حتى النهارده في البنات اللي كانوا بيقراوا عليا كتير منهم كان بيقرا القلقله غير صحيحه. احنا بس انا عايز بس اختبركم في الاستطاله. ايه فيها الضاد، من تقرا لي ايه فيها الضاد صحيحه؟ لله ما في السماوات والأرض. أيوة. إن الله لهو الغني. لهو لهو خلي بالك. لهو لا افتح اللام. لهو الغني الحميد. أيوة. هاتيلي هاتيلي آية فيها الضاد. ها؟ إن الله إيه؟ هو. أنت أضفتي هو. ما هي ممكن تقول له هو في أي آية تانية في صورة تانية يعني. أه أنت عايزة إيه في لقمان؟ إن الله إيه؟ هو الغني، هو من غير الله. طيب هاتيلي بقى تاني، اقرأي سلوى آية تانية، اقرأي آية تانية يلا. إيه؟ طبعًا إحنا في الضاد. البنات ناس إن إحنا في الضاد. يلا حبيبتي. ويضرب الله. وهاتي انا اقول لك هاتي لي الضاد ورا. اضغطي لي ورا الاول. ويضرب. هاتي لي الضغطه اللي بقول لك عليها دي في المكان الازرق ده فوق. ويضرب ورا المنتقل. ويضرب الله. الامثال لعلهم يتذكرون. طيب بعد كده نادية ولا وفاء؟ يلا وفاء. أر خلي بالكم من دي بقى، ما تفخميش الهمزة، تقوليش أر أو أو أبدا. اللغة العربية بنات ما فيهاش أو لكن فيها أو. شوفي يعني التفصيل أو الدقة في القراءة إزاي. ما تقوليش أر عشان تأثرا بالراء، وكمان علشان داخله على ضادها هيجيها صحيحه. تقوم تقراي تقولي اور كوب اور اور. لا مش اور، الهمزه رقيقه. خلصي الهمزه الاول رقيقه وبعدين تقولي على الراء. وعم بتسمعي صوت الضاد، ارفعي صوت الضاد. لا لا لا انت جبتيها عند الغين، جبتيها عند الغين. اور كوب اور كوب كوب قم قم قم قم. انا ضغطت هنا ورا قم. انت بتجيبيها عامله قليله من الغين، من مخرج الغين بتبقى مختلطه. اه بتبقى عشان بترجع، لان انت عارفه الضاد بتقرنيها من الغين، فبتبقى عامله كانها فيها ايه، كان فيها صوت الغين. باري اركض اركض اركض اركض اركض. حد من اهل اليمين يقول لي اقرا لي ايه فيها ضاد لو سمحتوا. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، انت اولا لما تيجي تقولي ان دي مش غنه. الغنه يا بناتي لازم تبقى زمانها حركتين، اذا كانت في الغنه اللي انا بتكلم عليها في ان

يعني اللي هو القلقلة. احنا بنقول ان القلقلة يعني الواحد اتقلق من مكان بعيد وحصل له ايه، اتحرك مش كده. فهي فعلا لغة حركة اضطرابية، يعني واحد اتقلق، واحدة بقى قاعدة كده عايزة تسمع زي من بنات بيقعد عندي في الحلقة كده وتبقى قاعدة انا شايفاها عندها قلقلة، عندها قلقلة وهي قاعدة في الحركة، انا شايفة عندها قلقلة، هي دي القلقلة. القلقلة يعني الحركة الاضطرابية كده قاعدة. اما يعني سبحان الله زي بتقول العرب بتقول ايه ده من ناحيه اللغه، انما القلقله بقى في الـ في الـ في الشرع هنقول بتقول العرب تقلقلت القدر على النار، يعني اهتزت وايه واضطربت. لو تحطي كده تحطي هنا مثلا ايه، شايفه النار اللي تحت دي، تحطي عليها قدر والقدر هتبتدي لدرجه الغليان هتعمل ايه، هي مش قصدي هتغلي، هي القدر هيجرى لها ايه، هي جواها يغلي، لكن هي تتحس فيها ايه، هي دي القلقلة. لما نقول القلقلة من حيث اللغة هي الصورة دي، لكن الصلاح اللي احنا بنقول عشان نعرف ازاي نقرأ الحروف المقلقلة، لان انا بقول لكم كثيرات منا والله بتقرأ القلقلة غير صحيحة ومش فاهمة بتيجي القلقلة ازاي. الصلاح زي ما انتم شايفين كده، الصلاح اخراج الحرف المقلقل حال السكون بالتباعد بين طرفي عضو النطق دون أن يصاحبه شائبة حركة من الحركات الثلاث. خلي بالكم النقطة دي، قولها مرة ثانية. المقلق أو القلقلة اصطلاحا هو إخراج الحرف المقلقل حال سكونه بالتباعد بين عضوي النطق اللي هيجيبوا الحرف دون أن يصاحبه شائبة حركة. أنا عايز أركز لكم على شائبة الحركة دي، يعني شائبة حركة من حركات الثلاث، يعني لما تيجي تجيب مثلا إيه، بعض الناس مثلا تيجي تقرأ كلمة مثلا إيه، مثلا قد جعل، قد جعل، بعض الناس يقول قد جعل، قد جعل، قد فتحتها، أو بعضها يقول قد جعل، أو تقول قد أفلح. هي ما لا يأتيها شائبة حركة، يعني ما ينفعش وأنا بقرأ القلقلة يعني تختلط معها تقول فتحة، تقول قادة قادة قادة أبدا، ولا أي شائبة كسرة، قادة قادة سمعة، ولا ضمة. بعض الناس لما تيجي مثلا حرف مضموم قبل الحرف المقلقل زي مثلا إيه بناتي، ها لما نيجي نقرأ مثلا مودة، شوفي مودة ها مودة ها متى خلي بالك مودة ها مودة ها شوفي كده مد ستة والغنة اتنين مش كده، هي كلمة بس طيب من غير أي طيب. وإحنا بنقرأها يا بناتي بقول شوفي بعض الناس تقولها مودة مودة ها مودة مودة مودة أدو أدو فيش كده أبدا، رجعي شوفي بالحرف ساكن. يبقى ونقرأها مدهامتان، هنجيبها زي ما هي قريتها كده كده بس فيها مد وفيها ايه، يبقى كده نعم مدخلا كريم، مدخلا ايه احسنتي. لما بنقرأ كلمة مدخلا مدخلا مدخلا بعض الناس مد مد مد، لا ما فيهاش اي شائبة ضمة، انت تأثرتي بالضمة اللي قبلها فقرأت الدال المقلقلة مشوبة بالضم، فشبابك لسه مد مد مدخلا مدخلا مد أد أد خطأ، لازم ترجعي شبابك لأن كده الحرف الساكن، يبقى تجيبي مو مو مو مو ضمة والدال، رجعي شبابك لأن أنا بقولك الحرف الساكن ليس فيه حركة، والقلقلة هتبقى إيه قلنا ساكن، بس هنفتح المخرج وهنقولها هنعمله ازاي. يبقى انا بقراها بقول مدخلا مد مد مد مدخلا وليست مد مدخل، بعض الناس تقولها كده تقول مدخلا مدخل، لا خطا، او تقول مدخلا مد مد خطا، او مد مد مد للثلاثه خطا. عشان كده بيقول لك دون ان يصاحبه شائبه حركه، تعمليش في القلقلة ولا أدنى حركة من الحركات الثلاثية الفتح والضم والكسر. ما هي حروف اللي هي حروف القلقلة اللي هي حروف إيه؟ قطب جر كما

بين السؤال فرق. هنسمعها يا بنات، هنسمع كده الصوت، هنطبق الصوت كده ازاي نسمعها. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. سمعت صوت القاف؟ هنقولها ازاي دي؟ هنقف على ازاي؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. طيب زيها وانا بقرا في الكبرى برضو محيط الطاء الساكنه، هنجيب الطاء هنا الساكنه. والله من ورائهم محيط. برضو يعني ما بيزودهاش قوي، ما بيزودش، ما تجيبش فتحة أبدا. إزاي نقرأ والله والله من ورائه المحيط؟ إزاي نقرأ والله من ورائهم محيط؟ طب نجيب الباء. في الباء قصرين بس في تسجيلات مختلفة، هنسمعه تاني وهنقرأ زي بنات. هان طب هنو اللي عند الباء طبعا مش تعرفوا تقرأوا زي بنات. ما أغنى عنه، يلا ما شاء الله هتلقى. بيجيب المد بأنه هو أنا بيقرأ هنا بالطيبة مش كده، بيقرب القصر. طيب هنقول ما أغنى عنه ازاي بقى؟ ما أغنى عنه ماله وما كسب. طيب هناخد كلمة الجيم، احنا خدنا القاف والطاء والباء والجيم، هناخد دلوقتي الجيم في قراءة والأرض مددناها والأرض وألقينا فيها يعني انا عايز اقول لكم هو بيجيب القنقل يا بنات مش مفتعله، سهله جدا، بقولها بهيج بهيج بهيج مش بهيج، ها ليس بهيج يا نجلاء، بهيج بهيج. طيب هنسمعها نقولها مع بعض كده تاني عشان نجيب الحق. والارض مددناها والقينا فيها انا بس عايز افت نظرك يا بناتي لشوف الكسر عنده لما بيقرا كلمه محيط محيط، ما بقولش محيط بعد النهارده كان بعد البنات بيصوروا محيط حي هي محيط محيط، ولما بيقرا اللي هي برضه باهي يقول باهي باهي با فتحه باء بيعيد بيكسر الهاء بيقول باهيد باهيد وليست باهي هي، خطا كسر غير صحيح. طيب هنسمع الدال كيف يقلق الدال. قل هو الله أحد. لا هو حسن. قل هو الله أحد. بيعلمنا يعني بيعلمنا هيقولها زي قل هو الله أحد. يلا نقولها مع بعض. قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كفوا أحد كفوا أحد. طيب كلمة الحق الفاء الحروف السابقة كانت يا بنات إيه؟ ليست مشددة. طب هنسمع كده القاف المشددة والباء المشددة والجيم المشددة، نسمع كده بقولها ازاي. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. اسمعوا مرة ثانية. يوم يسمعون الصيحة بالحق. شايفين الصيحة الصاد المشرف؟ ذلك يوم الخروج. ازاي نقولها دي يا بناتي؟ يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. طيب وهنا ناخد نسمع الكلمة الثانية. تبت يدا أبي لهب وتب. راحت مين؟ تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى قدام. طيب هناخد برضو كده انا كلمة ايه برضو مشدد. الحج اشهر معلومات فمن حفظ فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هي هو وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إزاي نجيب الحج؟ الحج يا بناتي عشان ما يبقاش الكتب. يلا نقرأ. الحج أشهر أشد الدال المشددة. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. تقرأوا يا بنات أشد. أأنتم أشد أأنتم أشد إيه؟ يلا نقرأ هذه. أأنتم أشد خلقا أم السماء. أنتم أشد خلقا أم السماء بناها. هو بيقول رفع سمكها فوق. بيقول مراتب الخلقلة هو بيعتبر بيعتبر اللي هي الأولى اللي هي الكبرى والتانية اللي هي إيه؟ صغرى. قال لك إذا كان الحرف المقلقل وسط الكلمة أو أثناء الكلام يعني داخل كلمة زي كلمة يقضي يطعم يبصرون مثلا ايه تجعلون يدخلون لينفق ذو سعة يعني ده اثناء كلمة واحدة او في طرف كلمة والكلمة التانية اللي بعدها مكملة ليها ينفق ذو ولا تشطط وهدنا فانصب وإلى ربك فارغب يخرج من قد أفلح. فبيقول لك ازاي دي بيسميها صغرى اللي على اخر الكلمه بيسميها ايه كبرى. اللي مع الكلام داخل اثناء الكلمه او مع كلمتين في وسط في طرف كلمه وفي كلمه بيسميها صغرى. ازاي بيقراها؟ ازاي بتكون اللي هي ما الفرق بين دي الاولى وال يعني طبعا في المكان الكبرى قال لك اللي هي في طرف الايه الصغرى قال لك زي ما يكون مثلا في وسط الكلمه او لينفق ذو سعه. طب هنسمع كده ازاي كان بيقراها ازاي بيقراها صحيحه. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. اقرأوا الآية دي. وقل رب زد زد زدني علما. بتقوليها زيدي زيدي. ازاي نقرأ الآية دي كما قرأ الشيخ الغصر يا بنات؟ ازاي نقرأ؟ اسمعوا اسمعوا مرة ثانية، اسمعوا الثاني. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، وقل رب زدني علما. يلا نقرأها دي يا بناتي يلا. في وسط الكلمة بتبقى دي الصغرى علشان داخل الكلمة، لكن طرف الكلمة هي الكبرى. طيب دي فين يا بنات سورة ايه دي؟ زرعت. قول رب ايه؟ الآية بتقول ايه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مش فاكرة؟ افتكرته؟ طيب طب تعالوا نقول نقول الآية من أولها. طبعا هنقولها، هنقول الآية كده من أولها مع بعض. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبصرون، لأنه تقول يبصرون، بعض الناس تقرأ كلمة يبصرون تقولها يبصرون، يب يب يب، تعمل إشمام في القلقلة، تقول يبصرون، يب يب يب يب. إزاي نسمعها يا بنات هذه الكلمة؟ في وسط الكلمة برضه. فستبصر ويبصرون. فستبصر ويبصرون. فستبصر ويبصرون. فستبصر ويبصرون. طيب زي ايه تاني يا بنات؟ وتجعلون او يجعلون. نسمع الايه وبعدين نقولها كما يقول. وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أيوة هنقرأ سورة البروج كلها فيها قلقلة فعلا. هنقرأها كده، نقرأ فيها كلها قلقلة في الآخر، يعني نعملها في الآخر إن شاء الله. إزاي نقرأ وتجعلون تاني يا بنات؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. بعض الناس تقرأ وتجعلون تقول وتجعلون خطأ، والبعض يقول وتجعلوا تجعلوا خطأ. هي فين المخرج؟ مفتاحين بسرعة. وتجعلون وتجعلون رزقكم. تقولها مع بعضنا كلها يلا. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تكذبون. تكذبون. طيب يدخلون، يدخلون البعض بيقرأ كده يقول يدخلون، يدي يدي يدي يد يد يدخلون يدخلون، وتقوليش يدخلون لأن البعض بيشدها كده يقول يدخلون خطأ. هي بسناسة تقرأها يدخلون يدخلون يجعلون يقضي. طيب زمان نسمع وهنا يدخلون. نعم. مش حاطه القران هنا. طيب الباقيين طيب. طب هاتوا لي يا بنات يدخلونا في ايه من القران احنا نجيبها. اذا جاء نصر الله ورايت الناس. طب تعالوا نقول اذا جاء نصر الله والفتح. قراءه جميله من غير شده. ها ازاي نقرا هذه الايه وفيها ايه؟ اذا جاء تغلطوا فيها الحياة يعني كده. قلت واستغفر في في يا في ولا في فات بتحقيق الكسرة ولها مرة ثانية بتحقيق كسرة الفاء. واستغفر إنه كان تواب. طيب قولي لي يا نهى في آية هي إيه؟ فانصب فكانت فانصب فانصب إلى ربك فرغ. فانصب وإلى ربك فرغب. مهمة أوي القراءة المستمرة يا نهى عشان بتصلح الإمالة وكل الحاجات اللي احنا بنقولها الأخطاء. يبقى إذا هنقول الآية كده زي ما نهى قرأتها ازاي يا بنات عشان نقرأ إيه هذه هذه الآية؟ يخرج من يخرج من بطونها. قولوها كده. قول الآية دي يخرج من بطونها إيه؟ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء سورة ايه يا بنات؟ هي فيها ايات ايه ها لاية ايه لاية اللي ايه لقوم ايه لان فيها يتفكرون في السورة دي لاية لقوم يتفكرون ازاي تقولوها مرة ثانية ثبتوا القرآن. ما في ذلك لآية لقوم يتفكرون. قال افلح المؤمنون. هذه منفرد كده. لا لا هو انا هجيب لكم بعد دلوقتي سوره البروج هنقراها كلها بالقلقله. قولي لي كده افلح المؤمنون. ايوه يا مروه. قد افلح المؤمنون. عندي خنخنه. عندي خنخنه يا بنتي في الواو الماديه بتطلع من مناخيرك. قوليها بتطلع المؤمنون. خلاص طلعت مناخيري. مروه قولي قد افلح المؤمنون. قد افلح المؤمنون. قولها تاني. قد افلح المؤمنون. طيب احسن دي بقى احسن كتير. مين يقول لي قد افلح؟ يقول اي حاجه تانية فيها قد. ها قد سمع. ها دعاء صدق تعبان. طيب حد من اهل اليمين دول يا مر اسمها ايه؟ عبير انتبهي. يلا يا بنتي قد سمع. في حاجه في ده هي قالت هي قصرت عشان كده لازم اجيب افراد كده واسمعهم اسمعهم عشان اظبط المساله. ازاي تقرايها يا بنتي؟ قد سمع الله قول التي تجادل. الكسر خلي بالكم شلاتي عمر يا بنات صوت الكسر بيبقى على الجنبين كده كالاتي. انا كنت عايز اوريكم رسمه للضاد وانا بجيب الضاد ممكن يجي صوتها كده اض اض. اي لا في رسمه كده جميله جدا في الضاد تلاقي الصوت طالع ايه كده من الجنبين كده في الضاد اض اض افوق كده في الجنبين هنا اض اض اض تلاقيه طالع هنا وهنا الضاد. لكن انت بالنسبه لك الكسر عمره هي كده ابدا ابدا. بتجيبه كده عرضي كده زيلي بيه الصوت تحت. التي تجادل تجادلك في زوجها تجادل فالطبط ضمطو تجادلك في زوجها يا ولد من غير تكلم يا بنات تجادلك في زوجي في الواو فيها رخاوة ازاي شايفين زمن الواو مش زوجها نكمل ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فإن شاء الله بإذن الله نخلق كده استغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله